أيها الأحبة، هذا هو الشريط 23 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. إيش؟ لو الناس تسأل عن مسجد بينهم في قبلته يوجد قبر، لكن بينه وبين قبر جدار المسجد. نعم. وأيضا في الخلف تحت الدرج يكون في قبور. أما القبور التي بينه وبين المسجد جدار المسجد، فمن العلماء من قال إنه لا يصح، لا تصح الصلاة، ولا يجوز أن يبنى قبر المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصح، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها. والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس، أما إذا كان في سعة فأرض الله واسع. لأن في المؤخر ما يضر، إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن المسجد ما في شيء لكنه ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر مهما كان. نعم. إيش؟ يجب هدمه. نعم، يجب أن يهدم. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، في موضوع السكنة على البيوت المنازل، الشيخ بعض البلاد تكون في أحزاب متنازعة، فهذه الأحزاب إذا انتصر بعض وهي على بعض فر الحزب المحزوم مع جميع الأفراد. نعم. فتكون في يعني بيوت فاضية، تكون فاضية، فما بأحد يطالب بالإيجار يعني خوفا من أنفسهم طرفوا، مع أنهم بنوا بأموالهم، فالحكومة يعمر يعني جيشه أو أقرباء وكذا يعني شيعتهم أنه يسكنوا في هذه البيوت. حرام. أنا هذا البيوت يعني كان بنوا بأموالهم. أنا فاهم. المهم هذا حرام، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال المسلم قهرا وقتال. نعم. إيش؟ إيه نعم، لكن لو عادوا وقالوا نريد بيوتنا. إذا عادوا فلهم بيوت. لا الآن ما يجوز. نعم. نعم. هذه باطلا لا تبطل الصلاة، باطلا لا تبطل الصلاة، وظاهرا يجب تجنبها، لأن العامة لا يفرقون بين الوهم والحقيقة. نعم. إذا استأجر رجل بستانا أو محلا يتكسب منه بهذه الصورة التي إذا استأجره كأنه ملك، فكسبه من هذا الحال هل نقول أنه لا ما نقول حرام، نقول إن سكناه بقاؤه حرام، لكن الكسب ما دام إنه يكتسب عن طريق مباح بالبيع والشراء مباح ما هو حلال، أبد ما يكون حرام. نعم. الوقت هذا أذن لي أحيانا. الصلاة في الكريمة. إيش؟ الصلاة في الكريمة. نعم. هل هو مثل صلاة الأرض مقصودة؟ هل هو مثل صلاة الأرض مقصودة؟ لا، الصلاة بالكنيسة جائزة إلا إذا كان فيها صور، أما إذا لم يكن فيها صور فهي جائزة، أو يكون فتنة في الصلاة فيها بحيث يظن العامة أنها من بيوت الله عز وجل وأننا راضون عنها. لكن كملنا الخمسة. فوائد من الخمس. وش آخر ما أكتب؟ نعم. بس طيب نقتصر على ما ذكر المؤلف ولا نكمل فوائد الحديث؟ نعم. ومن فوائد الحديث في تمام سياقه إحلال الغنائم لهذه الأمة، وهي ما أخذ من أظن شرحناها أول خلاص لهذه الأمة، وكانت في الأمم السابقة تجمع يكتبوها مكتوبة هذه. طيب كيف منه؟ طيب زي نعم نعم نختوها. إذن من فوائد الحديث أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، لقوله أدركته الصلاة، ومن فوائده الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها. أظن ذكرنا في الكلمات أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وتقييده في الرجل بناء على أغلب لا لازم ما ذكر في الشرح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء أن يصلي بالتيمم، وإن كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت. لقوله أدركته الصلاة، وقال بعض أهل العلم إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمه التأخير، وله حظ من النظر لأن تقديم الصلاة في أول وقتها سنة، واستعمال الماء عند وجوده واجب، واستعمال الماء عند وجوده واجب. ومن فوائده أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لعالم بوجود الماء قريبا، لقوله فليصلي ويعضده قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أظن أنا نسيت، هل نحن بالعادة نملي عليكم ولا نمشي؟ ما نمشي أجل، هذه فضل غير مقصود. طيب نعم، بس يتأخر شوي، يتأخر كثير. نعم ايوه انا كده. نعم اي نعم ما لم يطبع كان الحمد لله. من فوائد الحديث إذن نبدأ من جديد على عادته. من فوائد الحديث حل الغنائم لهذه الأمة لقوله وأحلت الغنائم. ومن فوائده جواز النسخ في الأحكام سواء كان ذلك باعتبار النبوات أو باعتبار الشريعة الواحدة، يعني باعتبار الشرائع أو باعتبار الشريعة الواحدة. ومن فوائده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الشفاعة لقوله وأعطيت الشفاعة. ومن فوائده إثبات الشفاعة، والعلماء رحمهم الله بل هذه الأمة اتفقوا فيما أعلم أن الشفاعة العظمى ثابتة، يعني قال بذلك السني والبدعي. أما الشفاعة في أهل الكبائر فعند المعتزلة والخوارج لا تثبت، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا يمكن أن يشفع فيه، والصحيح أنها ثابتة، ولذلك أدلة معروفة في كتب العقائد. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله وبعثت إلى الناس عاما. ومن فوائده أنه لا يمكن تغيير الشريعة باختلاف الزمن، لأنه لو جاز ذلك لم تكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لكن ما قيد بالمصالح فإنه يتغير باختلاف الأحوال، يعني ما علم من الشرع أنه تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف باختلاف الشرع باختلاف الأحوال. وأما الأصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تنسخ. ومن فوائدها أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فإن قال قائل أليس نوح بعث إلى الناس جميعا؟ قلنا لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا قومه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ففي هذا الحديث تخصيصا عن حديث جابر السابق، الأول قوله تربتها، والثاني قوله إذا لم نجد الماء. فأما الأول فهو قيد غير مراد، وذلك لأنه نص على بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم في حكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. اللهم إلا إذا كان التقييد لمعنى يختص به فحينئذ يقتضي التخصيص. وهذا كلمة التراب ليست وصفا تتغير به الأحكام، وإنما هو لقب سمي التراب لأنه تراب، ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر. وأما الثاني إذا لم يجد الماء فهذا القيد لا شك أنه معتبر في نص القرآن لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يضاف من فوائد هذا الحديث يضاف إليه أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء، ولكن لو قال قائل إذا وجد الماء ولم يجد ثمنه وليس ملكا له، ليس الماء ملكا له وليس عنده ثمن يشتري به، فهل نقول إنه كعدم الماء؟ الجواب نعم، لأن عدم ثمن الماء كعدم الماء. فإن قال قائل فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية؟ فالجواب لا يلزمه، لما في ذلك من المنة، هكذا قال العلماء. وبناء على هذا التعليل نقول إذا وهبه له من لا منة له عليه كأبيه وابنه لزمه القبول، وأما إذا وهبه أجنبي فإنه لا يلزمه، لأنه ربما في يوم من الأيام يمن عليه بذلك فيخجل. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الثمن؟ فالجواب نعم يلزمه، لأنه لا يصدق عليه أنه عادل. فإن قال قائل وهل يلزمه استعارته؟ طيب إذا قال يمكن استعارة ما يحصل به المال كالدلو والرشا وما أشبه ذلك، فالجواب أنه يلزمه إلا إذا كان يخشى أن يمن عليه بذلك فإنه لا يلزم. أما إذا كان يستعيره من شخص قد علم أنه يفرح إذا استعير منه الشيء فهنا يلزمه لعدم وجود العلة التي هي المنة. وعن علي عند أحمد رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، وهو قريب من لفظ حديث حذيفة، وفيه من الفوائد مع حديث حذيفة أن التيمم مطهر كما سبق، وإذا كان مطهرا لازم أن يكون إيش رافعا للحدث، وهذا هو ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة. فالقرآن قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم، والسنة كما ترون وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بأنه طهور، والطهور ما يتطهر به. وبناء على هذا القول لو تيمم من علم أنه لن يجد الماء بعد الوقت، لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح وله أن يصلي به، ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل، لا يبطل التيمم إلا بزوال مبيح وهو البرء إن كان التيمم لمرض، ووجود الماء إن كان التيمم لعدم. ثم قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه نعم ها لأكشف المنافقين بحول الله وقوته ويعز الإسلام، الله سوف يعز الإسلام بي وبهذا الشيخ بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله عن عمار بن ياسر قال بعثني بمعنى أرسلني، فالبعث يكون بمعنى أرسل، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسلني. وقوله في حاجة لم يبينها، إما لأن الذي ينبغي للإنسان المرسل في حاجة لا سيما من ولاة الأمور ألا يبينها لأنها قد تكون من الأسرار التي لا ينبغي اطلاع الناس عليها، أو لسبب من الأسباب. فأجنبت أي أصابتني جنابة، وجنابة تكون في واحد من أمرين إما بالجماع وإما بالإنزال، والظاهر أنها كانت بالاحتلال يعني التي وقعت من عمار بن ياسر. فلم أجد الماء، وذلك بعد طلبه، قال العلماء إن نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب. وقد يكون التعبير بقول لم أجد الماء لأنه عالم بأنه ليس حوله ماء فيصلح أن يقول لم أجد الماء وإن لم أطلبه. فتمرأت في الصعيد أي تقلبت تمرغ التقلب على اليمين والجنبين الأيمن والأيسر والبطن والظهر كما تتمرغ الدابة. وهذا التشبيه للبيان وليس للتقبيح لأنه لا يمكن أن يأتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسه وهو أيضا لإقامة عباده لكنه للبيان لئلا يظن الظان أنه تمرغ في بعض جسده بل في كله كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أي ذكر أنه أصابته جنابة وأنه تمرغ بناء على أن طهارة التراب كطهارة الماء فكما أن الماء يعم جميع البدن فكذلك طهارة التيمم هكذا قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيدك يكفيك أي عن التمرغ. ويحتمل أن المعنى يكفيك عن الاغتسال الذي تمرغت من أجله أن تقول بيديك هكذا. هنا أطلق القول وأراد به الفعل لأن اليد لا تقول القول باللسان لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل بيديك هكذا. ثم فسر هذا المجمل ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح اليمين الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين يعني هكذا هذا الشمال يمسح على اليمين وظاهره أنه على كل الكف ظاهره وباطنه وظاهر كفي ولهذا قال وظاهر كفيه. إذن مسح الشمال على اليمين من الباطن وظاهر كفيه من الظاهر ووجهه يعني ومسح وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ولكنها لا تعارض رواية مسلم لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف وإذا قيدت تقيدت بما قيدت به. فإذا قيل يده إلى الكتف صارت اليد كل العضو يده إلى المرفق صارت إلى المرفق يده فقط صارت الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما صار المراد بذلك الكفين فقط. وضرب بيده الأرض ونفخ فيهما وكأنه والله أعلم عالق بهما تراب كثير فنفخ ليتساقط بعض ما عدا ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي هذا الحديث في هذه الرواية البخاري زيادة النفخ نفخ فيهما وفي أيضا خلاف مخالفة الترتيب فإن سياق مسلم أنه مسح اليدين قبل الوجه وسياق البخاري مسح الوجه قبل اليدين. وسياق رواية البخاري هو الذي يوافق القرآن قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فيكون البدء بالوجه لأنه أشرف ولأجل أن يوافق ترتيب التيمم ترتيب الوضوء فإن الترتيب في الوضوء الوجه قبل اليدين. ففي هذا الحديث فوائد منها جواز بعث الغير في حاجة فإن كانت دعوة أو قتالا أو ما أشبه ذلك فهي عبادة وإن كانت حاجة خاصة فهي جائزة. وهذا لا ينافي كراهة السؤال أي سؤال الغير لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن المنة تكون منك عليه وليس منه عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريع بما يستحيى منه عند الحاجة لقوله فأجنبت. وهذا قد يستحي من الإنسان أن يقول الإنسان إنه أجنب، لكن إذا كان لحاجة كبيان حكم شرعي فإنه لا بأس به وقد يكون واجبا. ومن فوائده أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله فلم أجد الماء، وهذا كإقامة الدليل على جواز التيمم. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى القياس مساواة الفرع للأصل. وجهه أنه قاصد طهارة التراب على طهارة الماء فتمر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مشروط بما إذا لم يتمكن من الوصول إلى النص، فإن تمكن لم يجوز، أما إذا لم يتمكن فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه. ومن فوائده أنه لا قياس مع النص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل إيش؟ قياس بقياس عمار بياس رضي الله عنه. ومن فوائده أن من اجتهد فأخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة ما سبق من صلاته، ولو أمره لنقل لأهميته. لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأن نقول هذا مهم، وإذا كان عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم فكيف لا يذكر إعادة الصلاة لو كان الرسول أمره بها مع أنها أهم. وعلى هذا فإذا اجتهد الإنسان اجتهادا بلا تفريط وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، وهذا له شواهد وله أصول، منها المرأة التي كانت في الصحاب حيضة شديدة ولا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنها بانية على الأصل، وهو أن الأصل في الدم إيش؟ أنه حيض، الأصل أنه حيض ولا يصلي الحائض. أما إذا كان مجرد خرص غير مبني على أصل أو كان هناك تفريط فإن عليه الإعادة. فمن التفريط مثلا لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه أن يسأل ويتيقن فإن عليه الإعادة، لأنه قادر على تصحيح اتجاهه. أما إذا لم يكن تفريط فلا إعادة. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التطهير في التيمم عضوان فقط، وهما الوجه واليدان، وهما أشرف الأعضاء بالنسبة للوضوء، فالوجه أشرف من الرأس واليدان أشرف من الرجلين. ولهذا كفى في التعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه بالتراب، فصارت الطهارة في التيمم مقصورة على عضوين فقط هما أشرف أعضاء الوضوء، هما الوجه واليدان. ومن فوائد هذا الحديث أن طهارة التيمم وطهارة الجنابة أن طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجنابة سواء، يعني من فوائده أن الحدث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء. ومن فوائد الحديث أنه لا يكرر المسح في التيمم لأن حديث عمار ليس فيه أن الرسول كرر. قال العلماء وهكذا كل ممسوح فإن تكرار مسحه مكروه لأن فيه نوع مضادة للحكم الشرعي، إذ أن الشارع إنما جعل خطيره بالمسح تخفيفا فتكراره تثقيف فيكون فيه نوع مضادة. وعلى هذا كل شيء يمسح فتكرار مسحه مكروه. الرأس يكره تكرار مسحه، الخفان يكره تكرار مسحهما، الجبيرة يكره تكرار مسحها، التيمم يكره فيه التكرار. ومن فوائد هذا الحديث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر إلا ضربة واحدة وأكدها أيضا فقال ضربة واحدة. فهل يستفاد منه أن ما استعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر؟ ربما يستفاد، ربما يستفاد من ذلك أن المستعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر، لأن الحديث ظاهره أن الرسول مسح الوجه ومسح الكفين كلتين أو كليهما. أما الفقهاء الذين يرون أن التيمم المستعمل لا يجوز التطهير به فيقولون يمسح الوجه بالأصابع هكذا ثم يمسح الكفين بالراحة، ولا شك أن هذا التكلف لم تأتي به السنة. فإما أن يقال إنه يستفاد منه أن الماء المستعمل في طهارة واجبة، أن الطهور المستعمل في طهارة واجبة لا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة، وإما أن يقال إن طهارة التيمم يراعى فيها التخفيف، على أن الأصل الذي ذكرناه على القول الراجح لا ينتقل فيه الماء من الطهورية إلى الطهارة، وأن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور مطهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم لقوله ووجهه، وبه نعرف تقصير بعض العوام الذين إذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقط، والواجب يمسح الوجه كله من منارة الشعر إلى أو من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن لقوله وجهه، لأن هذا كله يسمى وجهه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية النخ بعد الضرب، لكن نقول إن هذا مقيد بما إذا علق به ماء تراب كثير. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن غسل جنابة عن جنابة أو كان عن حدث أصغر، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن تيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب، لكن ظاهر الأدلة وجوب الترتيب مطلقة، ولا يصح أن يقاس على طهارة الماء لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة. فالصواب وجوب الترتيب، لكن هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ الظاهر هذا أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان في كل شيء. طيب، إذا قال قائل من أين لكم وجوب الترتيب؟ قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، هكذا أخرجه مسلم، وفي رواية في السنن قال ابدأوا بما بدأ الله به. فإن قال قائل وهل يجوز التيمم على غير الأرض كالتيمم على البساط ونحوه؟ فالجواب إن كان فيه تراب جاز ذلك، لأن التراب الذي فيه جزء من الأرض، وإن لم يكن فيه تراب فالظاهر أنه لا يجوز. فإن قال قائل إذا لم يكن عنده في المكان إلا هذا الفراش النظيف، نقول يسقط عنه التيمم، يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود التراب. جاء وقت الأسئلة الآن. نعم نعم نعم. لا، نقول في الجواب عن رواية مسلم أن هذا من باب الترتيب الذكر بالخبر لا الترتيب الحكم، لأن رواية البخاري توافق القرآن فهي أولى بالاعتبار، وتحمد رواية مسلم على لأن لا نقول بالتعارض على أنه ترتيب ذكري خبري. نعم. نعم يا شيخ، ما أمر النبي ما أمر يسر هذا إذا كان الحال، إذا كان الحال، أما شيء مضى فلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أن يعيد صلاته الحاضر، ولم يأمر بإعادة الماضي. بالنسبة لمن أحدث الصلاة في الجهة الثانية هي معلوم، الجدران إذا كان فيها تراب أو كانت أصلها من الطين فيتمم عليها. على هذه ما أدري هو أصلها طين هذا؟ لا أظن هذا بوية. نعم هذه بوية مثل الفراش، إذا كان فيها تراب فلا بأس. نعم لا، ما لا أظن في تعمد الترك، لأن متعمد الترك قد ترك عن بصيرة، وذاك لا لا مو عن بصيرة، لكنه أخطأ في عدم التعلم. لا لا، هذا سيأتينا شرف في الحديث الذي بعده. نعم نعم اي، ما عدم النقل فيما لا بد من نقل، يعني مثل اذا مثل السؤال اذا جاء الجواب مجمل بدون تفصيل وما اشبه ذلك، وهي غير مضطردة في كل موضوع. لا لا، تعتبر في كثير من المسائل، لكن هذه ينظر الى سياق الكلام. نعم كيف؟ نعم، يعني في البعد عن الماء، في البعد عن الماء ما شق الوصول إليه. نعم، يعني قد يفوت مصالح، قد يفوت بهذا مصالح. أي نعم، والله ظاهر انه لهم الحق في هذا، لهم التيمم. في نوع مشقة، اي نعم، او تفويت المصالح. نعم. لا يصلي بلا شيء، يصلي بلا شيء، لكن بقي ان يقال ان الفقهاء رحمهم الله يقولون في الذي لم يجد ماء ولا ترابا يقتصر على الواجب فقط، الفاتحة سبحان رب العظيم في الركوع مرة، سبحان رب العظيم مرة، رب اغفر لي مرة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا جاءت جازت الصلاة جاز كل ما يسن فيها. نعم سليم. أي هذه من جلك المسألة يا سليم؟ من أين جاءتك هذه؟ هو على كل شيء واقع، يعني الفرش في الخيمة وفيها تراب، الظاهر أن الأولى أن يتيمم على الأرض أولى من الفراش الذي في الغبار. لا هو من قومه. إيه لا مو من قوم موسى لكن الأرض واحدة. الأرض واحدة فله حكم قومه. المعلوم فرعون ليس من بني إسرائيل. نعم. تخليل الأصابع ذكر الفقهاء أنه واجب وهذا بناء على أنه لا بد أن يصل التراب إلى جميع الكف وظاهر السنة خلاف ذلك. وإن خلل فهو أفضل بلا شك. هنا يسن بتأكد. كيف؟ إيه نعم. إيه نعم. ما عند التراب ما عند التراب ايه شيء ما عليه. نعم الله أكبر. والصلاة نعم سم نعم يا يعني. والنبي أنه لا يجب عليه التراب لا يصح المسح عليه. نعم المسح المسح التيمم مو بنا. نعم التيمم. والنبي أنه بشرط يقول عليه التراب. نعم مع أن البساط أصلا ليس من الصعيد الطيب. لا أصلا ليس من الصعيد الطيب. نعم وإحنا قلنا من قبل أنه لا يشترط كون المتيمم به يعني التراب. كيف يعني ما في إشكال ما الحديث جعلت تربتها لنا طهورا وهذا التراب الغبار من التراب. لا مهم معناها ليس متعينا الأرض مهما كانت يتيمم عليها إذا لم نجد الأرض نتيمم عليها إذا كانت مكسوة بالفراش ما بقي إلا التراب أليس كذلك؟ فلنت لا تجي لك جات بلا خلاص ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عمار بقي من فوائده أليس كذلك؟ ها؟ إيش؟ بقي من فوائده وصلنا إلى إطلاق القول على الفعل. ها؟ وصلنا إلى هذا. طيب هذا ذكرنا أنه من فوائده أن التيمم ضربة واحدة. طيب من فوائد حديث عمار أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث حدثا أصغر لأن قضية عمار تيمم مثل الجنابة وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه خلاف قديم وممن خالف فيه قديما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه خالف فيه ذلك وقال إن على الجنوب أن ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل وناظره عمار في ذلك لأن عمر كان مع عمار حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره هذا ذكر عمار عمر هذه القضية ثم قال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت قال لا حدث نوليك ما توليت فحدث به فصار يحدث به ولكن الإجماع بعد ذلك انعقد والحمد لله على أنه يجوز التيمم للجنب ولمن حدثه حدث أصغر ومن فوائد رواية البخاري أتينا بها فوائد رواية البخاري. طيب وأتينا أيضا بأن التيمم بالكفين فقط. طيب ناخذ الدرس إذن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. نعم قولها التيمم ضربتان يعني أنه لا بد من ضربتين، لأن مثل هذه العبارة تفيد الحصر، التيمم ضربتان، فجعل ذات التيمم ضربتين. وقوله ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين، أما ضربة للوجه فالوجه قد ثبت أنه يمسح في التيمم، وأما اليدين فقال وضربة لليدين إلى المرفقين، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره هو أنه أن التيمم يكون في الكفين فقط، وهو أيضا ظاهر القرآن. وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال المؤلف وصحح الأئمة وقفه. الأئمة يعني بذلك أئمة الحديث، ولا يلزم أن يكون المراد أئمة الفقه، لأن إمام كل أحد وكل فن من له قدم فيه وأتباع عليه، فيكون الأئمة هنا ليس الأئمة الأربعة ولكن أئمة الحديث. وقفه أي كونه عن قول عن ابن عمر نفسه وليس عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الموقوف عندهم وما انتهى إلى من؟ إلى الصحابي إذا لم يثبت له حكم الرفع، هذا الموقوف ما انتهى إلى الصحابي إذا لم يكن له حكم الوقف. فإن كان له حكم الوقف نعم إذا لم يكن له حكم الرفع، فإن كان له حكم الرفع فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما. في هذا الحديث من الفوائد أنه لا بد من ضربتين في التيمم، ولكن ما دمنا صححنا أنه موقوف فيكون هذا على رأي من؟ على رأي ابن عمر، والسنة بخلاف، بل والقرآن بخلاف، لأن الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا أطلق اليد فهي الكف فقط. ولذلك أجمع العلماء أنه لا يقطع في السرقة إلا الكف فقط، لأن الله قال أيديهما ولم يقيد. أما في الوضوء فنعم الوضوء إلى المرفق، لأن الله قيد ذلك فقال وأيديكم إلى المرافق. وفي قوله أيديكم إلى المرافق دليل واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ المرفق، وإنما المراد بها إيش؟ الكف. وعليه فيكون هذا الحديث هذا الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه، ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن وصريح السنة، فإنه لا عبرة به مهما كان، لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص القرآني أو النبوي. وأيضا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع، لأن الذراع غالبا يكون خفيا إما في الثوب وإما في الرداء، فلا يظهر عليه أثر التعبد بتمرد الإنسان أو بتعقيد الإنسان وجهه ويديه، بخلاف الوجه وبخلاف الكف فإنه يظهر عليهما الغبار غبار التراب، حتى يتبين أن هذا الرجل تعبد لله تعالى بتعفير وجهه وكفيه تقربا إلى الله تعالى واحتسابا للأجر. ثم قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. هذا الحديث يقول الصعيد وضوء المسلم، وهذا الإطلاق الصعيد مقيد بما جاء في القرآن، وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما تصاعد من الأرض، كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد، سواء كان رمليا أم ترابيا أم حجريا أم غير ذلك. وقوله وضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، وهذا مثل قوله فيما سبق حديث جابر جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وقول وضوء المسلم وإن لم يجد ماء، هل يقال إن كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا لأن الكافر ليس له وضوء أصلا، فيكون هذا من باب بيان الواقع، لأن الذي يتوضأ إنما هو المسلم. وإن لم يجد الماء عشر فرق ليجد، والمعنى لو عدم الماء 10 سنوات فإن الصعيد يكون طهورا له ووضوءا له. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر، إذا وجد الماء بعد هذا الفرق فليتق الله، أي فليلزم تقوى الله عز وجل. وبين أن التقوى هنا خاصة في قوله وليمسه بشرته، أي فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء. ولهذا قال وليمسه بشرته، أي ما يجب تطهيره بالماء من البشرة. وهذا قد يكون البشرة كلها إذا كان عن جنابه، وقد يكون بعضها إذا كان عن حدث أصغر. لكن سياق الحديث إن كان هذا اللفظ محفورا يعني وضوء يقتضي فليمسه بشرته، أي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الأعضاء الأربعة. وأيضا نعم فليمسه بشرته يشمل الممسوح والمغسول. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدار قطني إرساله. اعلم أن الإرسال عند المحدثين له معنيان، المعنى الأول هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا. وهذا التعليل أحسن من قول بعضهم الصحابي ما سقط المرسل ما سقط منه الصحابي، لأن هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مرسل. فلو أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه رفع حديثا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، لأن محمدا إنما ولد في عام حجة الوداع، فلا يمكن أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. أو رفعه التابعي يعني بأن حذف الصحابة، مثل أن يروي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مرسل. وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه أهل الاصطلاح. قد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في أثناء السند، وهذا هو المعروف عند أهل أصول الفقه، يرون أن المرسل هو الذي سقط منه راوي في متصل السند. على كل حال المرسل بهذا وهذا من أقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط، وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف أو صحة. وللترمذي عن أبي ذر النحو وصححه، قال إنه صحيح لكنه من رواية أبي ذر، فيكون ذلك شاهدا للحديث. ومن المعلوم أنه إذا كان الضعف يسيرا وصار له شاهد فإنه يقوى به. فيقال هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف فإن قواعد الشريعة تشهد له، لأن الله إنما أباح التيمم عند عدم الماء بدون تقييد، ما قال لم تجدوا ماء في مدة سنة أو سنتين أو أكثر أطلق. وأيضا قيد هذا بعدم وجود الماء، فيدل ذلك على أنه متى وجد الماء وجب إيش؟ وجب استعماله. فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى، وهذه فائدة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، لأن المرسل إذا قوي بشهادة قواعد الشريعة له صار حجة، وكذلك إذا قوي بقبول العلماء له فإنه يكون حجة. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز التيمم في جميع الأرض بقوله التيمم الصعيد وضوء المسلم بدون تقييد. ومن فوائده أنه يقوم مقام الماء لقوله وضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به الإنسان الذي يجد الماء، وهذا هو القول الراجح وقد بيناه فيما سبق، وقلنا إن التيمم إذا تعذر استعمال الماء يقوم مقامه في كل شيء، كل شيء، حتى لو تيمم لنافلة فله أن يصلي فريضة، ولو تيمم لقراءة القرآن فله أن يصلي فريضة، لأنه يقوم مقام الماء من كل وجه. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز لقوله وإن لم يجد الماء 10 سنين. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال المبالغة في الكلام، وإذا وقع الكلام على سبيل المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له، وهذا موجود في القرآن وفي السنة، قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل دون ذلك فكذلك، لكن ذكر مثقال ذرة على سبيل المبالغة. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة، فما اقتطع دون ذلك فالحكم في حقه كذلك، لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة. ومنه على أحد القولين قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك، لأن هذا ذكر على سبيل المبالغة، هذا أحد القولين في التفسير الآية. على كل حال القاعدة القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة أو كثرة نعم ليس له مفهوم. ومن فوائد هذا الحديث بطلان طهارة التيمم بوجود الماء لقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء وجب عليه إيش؟ أن يغتسل لقوله فليتق الله وليمسه بشرة. وإذا تيمم للوضوء ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ به، لا يقول إنه ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود الحدث إلا بموجب جديد، لأن نقول إنه ارتفاع مقيد بوجود الماء أو بزوال العذر إذا تيمم لضرر في استعمال الماء. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله، حتى ولو قلنا بأن التيمم رافع، لأنه رافع ما دام السبب موجودا، فإذا لم يوجد فعليه أن يستعمل الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تيمم مع وجود الماء فطهارته صحيحة، لقوله وليمسه بشرة، فإنه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر وخالف الأمر باستعماله وبتقوى الله، ومخالفة الواجب وقوع في المحرم. ومعلوم أن الشيء المحرم لا يستفيد من الإنسان شيئا، فهو لا يرفع الحدث ولا يحل الحرام ولا يملك به البيع المبيع ولا غير ذلك. إذن لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا عليه، صلاته صحيحة باطلة، وعليه أن يتيمم وعليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي. فإذا قال قائل ما هو الضابط للوجود وعدم الوجود، نقول متى كان في حمل الماء مشقة فهو واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. وإذا لم يكن مشقة فإنه يحمله كما لو كان عنده سيارة فيها تانك كبير للماء، نقول يجب عليك أن تحمل الماء. أما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نوجب عليه، مثل أن يسافر في سيارة صغيرة فإننا لا نوجب عليه أن يحمل الماء لما في ذلك من المشقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا قصة خرج رجلان في سفر وما أمامنا لم يبين هذا السفر، لكن الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فحضرت الصلاة أي دخل وقتها، لأن حضور كل شيء بحسبه. وليس معهما ماء أي يتوضأان به، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، وسكت عن التيمم. ولا شك أنهما تيمما صعيدا طيبا يعني استعمل التيمم من صعيد طيب، والمراد بالطيب هنا ما سبق وهو الطاهر. فصليا ثم وجد الماء، الألف التي هي الفاعل تسقط هنا، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. قال ابن مالك رحمه الله من ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحذفه استحق. من ساكنان التقيا اكسر ما سبق، مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، أصلها لم يكن فكسرت النون لأن ما بعدها ساكن. وإن يكن أي ما سبق، لينا أي حرف من حروف اللين وهن ثلاثة الواو والألف والياء، فحذفه استحق يعني فقد استحق الحذف أي فحذف. فهنا نقول في الحديث ثم وجد الماء، وجد الماء بحذف الألف. وأما ما يفعله بعض الناس بكونه يثبت الألف لكنها ألف قصيرة فيقول ثم وجد الماء، فهذا خلاف القاعدة العربية. ومن ذلك أن نسمع بعض الناس ولقد في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. لا نعم طيب وقال الحمد لله، الصواب أنك تحذف الألف، تحذف الألف تقول وقال الحمد لله، ويعرف حذف الألف في السياق. يقول ثم وجد الماء في الوقت، فأما فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. قول أعاد أحدهما الصلاة واضح أنها إعادة، لأن الإعادة فعل الشيء الذي فعل أولا، ولهذا سمي إعادة. فإذا أتى الإنسان بالشيء مرة أخرى فهو إعادة. لكن قوله والوضوء هذا فيه تجوز، لأن الوضوء هنا لم يعد، إذ أنهما قد تيمما، لكن يحذف ما دل الدليل على وجوده فقوله علفتها تبنا وماء بارد. فإذا فأعاد أحدهما الصلاة وفعل الوضوء، وفعل الوضوء ولم يعد الآخر، يعني لم يعد الصلاة ولم يتوضأ. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، أي أصبت الطريقة الصحيحة، لأن السنة تطلق على الطريق أو الطريقة، فيقال سنة الرسول كذا وكذا، ويقال سنة الخلفاء الراشدين كذا وكذا، وتطلق السنة بإزاء الواجب، وهذا مصطلح أصول الفقه أهل الأصول، لأنهم قسموا الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: الواجب والسنة. لكن إذا جاءت مطلقة في لسان الشارع فالمراد بها الطريقة، سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. طيب، يقول أصبت السنة وأجزأتك صلاة، أي صلاة؟ أي صلاة؟ ما في أولى ولا ثانية يا أخوان، الصلاة تعني الذي صلي، يعني ما صلى مرتين. وقال الآخر لك الأجر مرتين. أما أحدهما أي أحد الأجرين فهو تيممه وصلاته الأولى، وأما الثاني فوضوءه وصلاته الثانية. وإنما قال الثاني لك الأجر مرتين لأنه فعل الثاني أي الوضوء وإعادة الصلاة متأولا، ظانا أن هذا هو الواجب عليه. والمجتهد والحمد لله من هذه الأمة لا يمكن أن يحرم من الأجر، له الأجر إن أخطأ فأجر واحد، وإن أصاب فأجر. المهم أن الأجر مرتين على إيش؟ على صلاة الأولى بالتيمم، وعلى صلاة الثانية بالوضوء. رواه أبو داود والنسائي. في هذا الحديث فوائد، منها أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله ماء، لأن هذا السياق ليس فيه أنهما طلب الماء ولم يجده، بل قال ليس معهما ماء، وهو كذلك. فإذا كنت في أرض تعلم أنه ليس حولك ماء فلا حاجة للطلب، لأن الطلب زيادة عناء وذهاب وقت. طيب، أما إذا كنت في أرض تجهلها فلا بد أن تبحث فيما حولك هل فيه ماء أو لا. لكن لو قال قائل حتى لو كان يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء، ألا يمكن أن يكون قد نزل الماء المطر وصارت الأرض قدران؟ نقول هذا ممكن، لكن الأصل عدم، لا سيما في أيام الصيف. ومن فوائد هذا الحديث، إذن فائدة واحدة، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث محمد. ايش نعم، اذا انه يحل محله يصحي، لانه يحل محله اذا الارض نديه. نعم، هل الافضل ان يهتم الانسان حتى يصل الى ما أظن يعني لا نكلفه أن يحفر حتى يصل إلى اليابس وإن كان قريبا. حتى وإن كان قريبا إلا اللهم إلا إذا كان إذا مشى عليه الإنسان ظهر لأن يكون الرطوبة خفيفة جدا فهنا ما في مشقة يعني لو فعل كان أحسن. يعني يمكن يؤخر ويكفينا العدم إذا قال ما الدليل على أن ولاية الإمام النجاسة نقول لا العدم عدم الدليل لأن الله ما ذكره إلا في الحدث أو جاء أحد من الغائب أو لم يستمع السائل. لكن هذا بارك الله فيك صلى وانتهى الصلاة لكن لو وجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. نعم إذا أجنب وعنده ماء يتضرر بالغسل ولا يتضرر بالوضوء نقول له هذا الظاهر الظاهر ليه هو هذا. اللهم إلا على قول من يرى أنه لا يشترط في الغسل الموالاة فهنا نقول اتق الله ما استطعت الآن استطعت أن ترفع جنابه عن بعض البدن فعليك أن تتوضأ ثم يتيمم عن الباقي لكن يظهرني من الأدلة أنه يتيمم مطلق ولا يتوضأ لا سيما إذا أننا أنا أرى أن الموالاة شرط في الغسل كما هي شرط في الوضوء ماء إذا وجد ماء لبعض الطفل يطلق نعم توضأ به وتيمم للبعض. نعم لا لأن الوضوء طهارة واحدة وهذا حدث أصغر وجنابه. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسد السنة وذا أخذ أعد أعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الذي ما فهمنا إلا سوى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم السنة. نعم. وذاك لك أجران. ما بعد السنة شر. نعم. ما يستقيم هذا. نعم لأن هذا يمكن فيه الاجتهاد. لأن الذي له حكم الرفع هو الذي لا يمكن فيه الاجتهاد. وهذا يمكن الاجتهاد لأن يقال لعله قاسه على الوضوء كما قاس عمر بن ياسر التيمم على الغسل عن الجنابة. نعم في الأخير ها وهي طيب يعني يؤخذ منه أنه لا يلزم طلب الماء إذا علم الإنسان أنه ليس حوله ماء. ومن فوائد هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة وهذا له ثلاث صور إما أن يعيده إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت فهذا لا إعادة عليه قول واحد وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت ففي ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ومنهم من قال لا والثالث أن يجد الماء في الصلاة وهو يصلي مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتي بالماء أو تمطر السماء في أثناء الصلاة فيحصل الماء فهذا أيضا في خلاف لكن الخلاف فيه ضعيف الخلاف في كونه يستمر ضعيف فأما الأول فقلنا إنه ليس عليه إعادة من هو الأول الذي وجده بعد الوقت وأما الثاني ففيه خلاف قوي والصحيح أنه لا قضاء عليه وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل الصلاة على وجه المطلوب. ولا يمكن أن يجب الله على العبد صلاتين. والثالث إذا وجده في أثناء الصلاة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لما وجده في أثناء الصلاة بطل التيمم، فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث في أثناء صلاته، ومن أحدث في أثناء صلاته وجب عليه أن يخرج منها ويستأنفها. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه، فبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد بعد الوضوء. والحديث الذي أمامنا: ثم وجد الماء في الوقت، هو في الصورة الوسط، يعني بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهما اجتهدا. وسبق اجتهاد آخر من حديث عمار بن ياسر. فأما إذا كان النبي غائبا فلا إشكال في أن الإنسان له أن يجتهد، لكن هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في هذا خلاف. والصواب أنه جائز، يعني بمعنى أن الإنسان لو تكلم بشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جائز. لكن قد يقال أنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث رحمك الله، ومن فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخ لمن اجتهد ولو أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، مع أنه خالف السنة لكنه مجتهد. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا فعل العبادة يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب على ذلك ولو أخطأ، لأنه عمل طاعة لله وتقربا إليه فيؤجر على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثرة العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يعد أصبت السنة. ومعلوم أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. طيب، فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحد الآن بعد أن تبينت السنة، لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء هل يؤجر أو لا يؤجر؟ نقول: إذا كان قد علم بالسنة فإنه لا يؤجر، بل لو قيل بأنه يأثم لكان له وجه، لأنه إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة فإنه ليس عليه إعادة. لكن لو لم يعلم بالسنة وأعاد بناء على أن ذلك هو الواجب عليه فإن الحكم واحد، بمعنى أن الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أعاد ينطبق تماما على من جهل السنة في عصره وأعاد. ومن فوائد هذه السنة، من فوائد هذا الحديث تشجيع من أصاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة ليكون مصيبا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة. ولم يقل أجزأتك صلاتك فقط أو ما أشبه ذلك من العبارات، لكن قال أصبت السنة تشجيعا له ولغيره على أن يحرص على إصابة السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، الدرس جديد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت الرجل الجراح في سبيل الله والقروح فيجب فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. قول عن ابن عباس في قوله عز وجل يعني كأنه فسرها رضي الله عنه. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمة التفاسير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له بأن الله يعلمه التأويل أي التفسير. قال في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، في نقرأ الآية أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله أو جاء، هذه أو بمعنى الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، وأو تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود أسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك. فإن أو في قوله أو أنزلته بمعنى الواو، يعني معنى الحديث، لأن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. إذن نقول أو في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء وهذا الحدث الأكبر. فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا هذا القيد عائد على قوله على سفر، وذلك لأن المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجد الماء، فيكون قوله فلم تجدوا ماء عائد على قوله أو على سفر. فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا وجوهكم وأيديكم من إلى آخره. يقول رضي الله عنه إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله، فقوله إذا كان به الجراحة في سبيل الله ليس بقيد لكنه مثال، لأن الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله أو كانت بسقطة أو بغير ذلك، المهم أن يكون فيه جرح يتضرر بالناس. قال والقروح، يعني وكذلك إذا كان بالقروح التي حصلت بدون جرح، مثل إيش؟ نعم، مثل الدمامل والبثرة وما أشبه. يقول فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، هذه تيمم جواب إذا كان. وقول فيخاف أن يموت هذا أيضا ليس بقيد، لأن التيمم يجوز وإن لم يخف الموت، حتى لو خاف المرض أو استمرار المرض وتأخر برأة فإنه يجوز أن يتيمم، كما في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه فإنه تيمم خوفا من البرد، مع أنه لم يخف الموت لكن خاف من أن يتضرر بالبرد. إن اغتسل تيمم. إذن نأخذ من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرض المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيره، ولكنه رضي الله عنه زاد أنه إيش يخاف الموت، وفي كلا الأمرين نظر. أما الأول فقلنا إن هذا على سبيل المثال، إذا كانت الرجل جراح في سبيل الله هذا على سبيل المثال وليس مراده التخصيص. كذلك فيخاف يموت هذا أيضا على سبيل المثال وليس على سبيل القيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخفى عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به. فيستفاد من هذا الحديث أن من كان عليه جراحة ويخاف إذا غسلها أن يتضرر بموت أو بنادوه فإنه يتيمم. من أين أخذ؟ أخذ من عموم قوله إن كنتم مرضى، هذه واحدة. وأخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان به جرح يتضرر بالماء فإنه يتيمم. قال العلماء رحمهم الله إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا غسله وجب عليه الغسل لأنه مستطيع، وإذا كان يضره لكن لا يضره المسح فإنه يمسحه، وإن كان يضره حتى المسح فإنه يتيمم. وهذا الترتيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر فظاهر، وأما وجوب المسح فلأن المسح بالماء أقرب إلى أقرب من التيمم فيؤخذ بالأقرب فالأقرب. وأما إذا كان يضر حتى المسح فإنه يتيمم، فهو بالقياس بالقياس على أنه إذا عجز عن بعض البدن عن بعض عن نعم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله، إذ أن التيمم بدل عن طهارة الماء. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يستطع أن يغسل الجرح سقط عنه المسح والتيمم، وقالوا إن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه. لكن الصواب ما ذكرنا أنه على الترتيب الآتي: أولا الغسل، ثم المسح، ثم التيمم. وإذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة؟ نقول إذا كانت الطهارة عن غسل فالغسل على المشهور عند الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. وعلى هذا فإذا كان في يد جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا وقلنا بوجوب التيمم فله أن يؤخر التيمم إلى أن يريد الصلاة ولو طال الغسل، هذا إذا كان التيمم إذا كان غسلا عن جنابة، لأنه لا تشترط الموالاة على المشهور. تفهمتم هذا؟ يعني مثلا الإنسان قام من الليل فوجد نفسه مجنبا باحتلام وفيه جرح لا يمكن أن يمسحه، وقلنا يجب عليك أن تتيمم عنه. اغتسل الرجل وخرج إلى المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة، يجوز أو لا؟ يجوز بناء على أن الغسل لا تشترط فيه الموالاة. وإذا قلنا باشتراط الموالاة فإنه يجب أن يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لئلا تفوت الموالاة. أما الترتيب فلا يجب لأن الغسل يعتبر البدن عضوا واحدا. أما إذا كان عن وضوء، يعني رجل توضأ وفي يده جرح يضره استعمال الماء غسلا ومسحا، فالواجب ايه؟ الواجب التيمم. متى يتيمم؟ يتيمم اذا غسل وجهه تيمم. يعني متى لنفرض ان جرح في الاسره نقول اغسل وجهك ثم اغسل اليد اليمنى ثم ما لا يضره غسل من اليد اليسرى ثم تيمم في الحال، لأنه يجب في الوضوء الترتيب والمؤلفة، فعليه يتيمم عن الجرح في موضع غسل، وهذا يؤدي إلى مشقة، لأنه لا بد أن يكون عنده منشأ يتنشف حتى إذا تيمم على التراب، وفيه مشقة، ولا أظن أن الشريعة تأتي من هذا. ولهذا كان القول الراجح في التيمم في الوضوء عن العضو أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، وأن له أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من الوضوء كاملا، بل وإلى أن يصل إلى المسجد، وذلك لأن الطهارة الآن اختلفت عن طهارة الماء، فلا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. ولو قال قائل نسقط الترتيب لأن الطهارة هذه من غير الجنس الأولى ولا نسقط الموالاة، لو قال قائل بهذا لكان له وجه. أفهمتم الآن؟ طيب، كيف الترتيب في من بيده جرح؟ المراحل، يجب أولا أغسل، نعم، فإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح مسح، نعم، يتيمم، تمام. وإذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة؟ لا، قبل الوجه، هات بدن قبل الوجه. خطأ، نعم، ولا الموالاة، تمام. نعم، تمام، يعني شرطية الترتيب والموالاة في الوضوء، اشترط الترتيب والموالاة كما قلنا في الوضوء الكامل للماء فإنه يلزم فيه الترتيب والموالاة، والصحيح أنه لا يشرط فيه الترتيب ولا موالاة. وعمل الناس الآن عليه، تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضا في بيته، وإذا جاء إلى المسجد تيمم. فإن قال قائل إذا لم يخف ضررا ولا موت لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسل تأخر برءه وإن لم يغسله برئ سريعا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.